لا بد أن يكون هذا الأمر لفظ منطوق به وكلام الذي يشير في رأسه أو في يده لشيء يأمر به أو يعبر بهذه الإشارة عن الأمر، فهذا ليس بأمر حقيقي ولا مجازا حتى، ولا مجازا إذا لم يكن معه قول يؤيده. استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء يعني أن الأمر يكون من طرفين، عالي بالفعل وهو الله عز وجل والرسل والسلطان والأب والسيد، هذا عالي بالفعل، بالفعل عالي يعني مرتبته أصلا عالية. والأمر أحيانا يكون بالاستعلاء وهو أن يجعل هذا الآمر نفسه عاليا، يجعله هو لا يرى الآخرون أنه عالي، إنما هو يجعل نفسه في أمر فيسمى أمر الحقيقة كما سيأتي التفصيل فيه. فيأتي المخلوق ويقول رب اغفر لي، اغفر يأمر، هذا ليس بأمر بمعنى ليست مرتبته عالية حقيقة، وإنما هو استعلى أو فعل أنه كذا. يأتي الطالب لزميله ويقول أعطني القلم، هذا ليس أمر حقيقة ما سيأتينا إن شاء الله، إنما يسمى أمر يطلق عليه أمر. والأمر ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز كما سيأتينا. الأمر يكون للإيجاب ويكون للندب كما سيأتينا إن شاء الله، ويكون للاستعطاف والشفاعة والدعاء كما ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. هذا المراد من هذا التعريف. نعم شيخ، الآن حد المناطق للأمر ما يكون مثلا يفك هذا النزاع؟ مثلا يقولون أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماسا وقعا. هم عبروا بهذا عما قاله الأصولي كما سيأتينا، الدعاء والشفاعة والالتماس وغير ذلك ستأتينا. نعم. وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. نعم. وهو فاسد. نعم. هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، هذا كلامهم. يقولون إن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا اقتضى أن يطيع المأمور ويفعل المأمور به، هذا كلامهم، وهذا فيه دور كما سيأتي. نعم. وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور. نعم. هم الآن أركان الأمر هي الأمر والمأمور والآمر، الأمر والفعل المأمور به. نعم. والآمر، هذا الكلام لا يتبين هذه الأمور إلا إذا عرفنا الأمر ما هو. هم الآن كأنهم عرفوا الأمر بنفسه، يعني كأنهم بينوا أركان المأمور أركان الأمر، وهذا لا يجوز بالتعريفات. التعريفات ينبغي أن نعرف أو نحدد ما المراد بالمحدود هذا المعرف، ثم بعد ذلك نفكر في هذه الركعه. والمعرف طبعا يتضمن اركانه، لا بد من امر ولا بد من مامور ولا بد من فعل مامور به ولا بد من صيغه امر ايضا رابع، لا بد من ذلك. وهذا قد ذكره اصحاب التعريف الاول، هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الاستدعاء يلزم منه مستدعى، أليس كذلك؟ هذا مأمور. والاستدعاء يلزم منه مستدعي، هذا العام. القول هو صيغة الأمر، الفعل هو المأمور به. ولم يذكرها بالنص، هو استدعاء المأمور إلى آخره، لا لم يذكره، لأن المعرف يكفي عن ذلك. أما أصحاب المذهب الثاني أو التعريف الثاني فإنهم قالوا لا، إنه يذكر أركان التعريف في التعريف، وهذا غير صحيح بالنسبة للمعرفين طبعا. نعم، يعني هم يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا هنا يعني عند بعضهم أن تذكر الأحكام ضمن الحدود. هو لفظة الأمر نفسه إذا قيل هذا أمر انقدح في ذهن العارف، والعارف للشريعة والعاقل العاقل، أن هناك مأمور به وهناك فعل وهناك آمر وهناك مأمور وهناك صيغة، بدون أنه يصرح بها هذه. لذلك لما قيل هناك العام هو المستغرق اعترض عليه بعض، ما قالوا انكم عرفتوا الشيء بنفسه، العام هو المستغرق فكيف تعرفون به؟ وهذا طبعا فيه دور، وهو والدور عيب في التعريفات. نعم، وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر. يعني بمعنى أنهم بيّنوا بيّنوا المأمور، نحن لا نعرف المأمور أصلا إلا بعد معرفتنا للأمر، فهم أتوا بشيء لم نعرفه أولا، وهو من لازم أو من لوازم المعرف. نعم، يلا. والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور، وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن. نعم، هنا الجمهور يقولون إن الأمر له صيغة معروفة، افعل أو ليفعل عند العرب، إذا وردت في الكتاب أو السنة فإنها تفيد الأمر، أن هناك شيء مأمور به، سواء أمر إيجاب أو أمر ند. نعم، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. نعم، وزعمت فرقة. نعم، هذا المذهب الأول في هذا، هل للأمر صيغة أم لا يوجد له صيغة معروفة؟ نعم، طبعا الجمهور من أهل العقيدة السليمة أنهم قالوا إن الأمر له صيغة واضحة عند العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. نعم، وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر، بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس. هذا الكلام سيتكرر في النهي وسيتكرر في العام وسيتكرر في المطلق. نعم، يقول لا صيغة للأمر ولا للنهي ولا للمطلق ولا للعام أبدا، لا يوجد صيغة واضحة جلية، إنما السياقات والقرائن هي التي تبين أن هذا أمر أو هذا نهي أو هذا عام أو هذا خاص أو هذا إلى آخره كما سيأتي. نفس الخلاف هنا سيأتينا هناك سيتكرر. ضعوها في أذهانكم هذه المسألة، وهي أن نفس الكلام سيتكرر هنا، وهو وهم أكثر أو الأشاعرة يقولون هذا الكلام، هم الذين يقولون إن المرادات في النفس في النفوس وليست في الألفاظ كما سيأتينا من الجواب عن ذلك. يعني أن كلام الله بغير حرف ولا صوت سيأتي. فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. نعم، خالفوا بكلامهم إن الكلام نفسي، بينما أهل السنة والجماعة يقول إن الكلام لفظي وليس نفسي. لا نعرف أن هذا أمرا وأن هذا نهيا أو عاما أو خاصا أو مطلقا أو مجملا أو غير ذلك إلا من اللفظ. النفوس الداخلية وما يختلج في القلوب لا نعلم عنها ونحن لا نعلم غير. أم فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا عليه السلام: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فلم يسم إشارته إليهم كلاما. نعم، نهى الشرع نهى عن الكلام، خرج وأومع إليهم إيماعا بأن يكثروا من التسبيح، فامتثل الأمر، عرف أن الكلام هو المتلفظ به. هذا يدل على أن الكلام هو المتلفظ به والمنطوق به والذي يسمعه السامعون، أما شيء في النفس فهذا لا يعلم عنه. نعم. وقال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. نعم، نهاها طبعا، والنفي نهي أن تكلم أحدا، وفعل امتثلت لهذا الأمر وأشارت إشارات فقط، الإشارة ليس بكلام. هذا يدل على أن الكلام هو الملفوظ به، وأن الأوامر والنواهي يتلفظ بها لا ليست التي في النفوس. نعم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نعم، هنا كذلك على حديث النفس لا يؤاخذ فيه الإنسان، لو حدث لنفسه بأنه سيقتل سيذبح سيفعل سيترك سيطلق سيأكل حرام كذا لا يمكن، إنما الكلام هو الذي سيؤاخذ فيما يكون سببه الكلام طبعا. وقال لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك. هذا يدل على أن الكلام النفسي وما يختلج في النفوس لا يسمى كلاما، ليس مثل ما قالوا لأن هناك كلام نفسي. نعم، وهذا معروف لديكم من العقيدة، لكن المصنف أراد أن يبين هذه المسألة قبل أن يبدأ ببيان صيغة الأمر. نعم. وقال لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذا يدل على أن الإنسان يفعل ما يشاء بينه وبين نفسه، لكن إذا تكلم اغتاب أو نم أو سب أحدا أو نحو من ذلك فإنه سيؤاخذ فيه. حتى أن الأشياء التي في النفس لا تسمى كلاما بصرف النظر أنهم يسمونهم كلام نفسه. الكلام لو رجعنا إلى العرب وعاداتهم فإن هو المتكلم المتلفظ به الذي يفهمه السامعون. حتى قال بعضهم أيضا إنك لو تكلمت وليس عندك أحد ليس ما كلاما ولا خطابا. لو أمرت نفسك، نهيت نفسك، شققت على نفسك في الأوامر والنواهي ليس ما كلاما إذا لم يوجد أحد أمامك. وقال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس. فقولوا، القول هو المنطوق به كما سبق في تعريفه المتكون من حروف وجمل، ثم قال قولوا آمين. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قول المأمومين هذا ويرتج لكلامهم أو لقولهم آمين المسجد، ولا يمكن ذلك. فلو كان المقصود بالقول ما في النفوس لورد الإنكار أو الغضب منه أو بيان عدم إزعاجه بهذا أو نحو من ذلك، ما فان شيء. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف. نعم، يعني الآن انتقل إلى كلام أهل اللغة. الكلام هو اسم وفعل وحرف، غير ذلك مفهوم يدل على أن الذي لا ينطق بهذه الأمور الثلاثة ليس بكلام. نعم. واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث. نعم، يعني الأول الاستقراء والتتبع من كلام أهل اللغة، الثاني الاستقراء وتتبع كلام الفقهاء لو حلف وقال لا أكلم أحدا اليوم وحدث نفسه بما شاء فإنه لا يحلف ولا تجب عليه كفارة اليمين. وهذا يدل على أنه ليس بكلام. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس. وهذا طبعا من استقراء كلام أهل العرف وأهل العادة. نعم. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. نعم، هو قال هناك وفرقة مبتدعة مكابرة معاندة سموا ما يخرج في النفس كلام النفس، وهذا غير صحيح لأنه يعارض الكتاب والسنة والإجماع وكلام العرب وأعرافهم واستقراء ما أجمع عليه الفقهاء وغير ذلك. فإذا عاند وخالف بعد ذلك فإنه يسمى معاند ومكابر، والمكابر والمعاند لا يعتد بقوله وإضاعة للوقت أنك تناقشه وتخاصمه بأدلة. وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا. نعم، الآن يستدل على أن كلمة افعل أو ليفعل صيغة أمر، فاستدلوا بأهل اللغة بكلامهم في ألسنتهم واستعمالاتهم الموجودة في الكتب اللغوية لسان العرب والصحاح وغيره والقواميس المتعددة أنهم يسمون هذه أوامر افعل أو ليفعل، افعل للحاضر والمستقبل وليفعل للمستقبل للحاضر وليفعل للمستقبل نعم. ولو قال رجل لعبده أسقني ماء عد آمرا وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة. نعم. الأول، الدليل الأول على أن تلك الصيغة افعل أو ليفعل صيغة أمر هو استقراء وتتبع كلام العرب كما سبق. الدليل الثاني هو قصة السيد مع عبد يسميها الأصوليون، وهي ما يلزم من هذا الأمر. فإذا قال السيد لعبده أسقني ماء، فإنه إذا أسقاه ماء يستحق المدح، وإذا لم يسقه فإنه يستحق الذم، ولا يجوز أن يستحق الإنسان المدح والذم إلا بدليل شرعي. لا يمكن أن يعاقب الإنسان أو يثاب بالمدح إلا بدليل شرعي. فما دام الأمر كذلك إذن هذه تفيد الأمر. ولو عاقبه مع أنه أسقاه ماء للامه عقلاء أهل اللغة، للام عقلاء أهل اللغة السيد أنه يعاقبه مع أنه نفذ الأمر، وهذا يدل على أن هذا تدل على الأمر إذا وردت في الكتاب والسنة. فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب كقوله تعالى، أي نعم، المعترض يقول إن افعل وليفعل ليست للأمر الذي يقتضي الوجوب أو الأمر الحقيقي، وإنما تستعمل افعل أو ليفعل لأغراض أخرى. إذن تكون ليفعل ويفعل مشتركة بين الأمر الحقيقي الذي يقتضي الوجوب كما سيأتينا وبين هذه المعاني التي ستأتي. قال هنا فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب كقوله تعالى أقم الصلاة والندب كقوله، يعني تستعمل للإيجاب أولا وهي الأمر الحقيقي أقيم الصلاة وغيرها من الأوامر والنواهي والأوامر الموجودة في الكتاب والسنة، تستعمل لا شك أنها تستعمل له، كذلك تستعمل لغير هذا. قال والندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بأن يكاتب السيد عبده، بأن يبيع السيد على عبده نفسه، أن يشتري العبد نفسه من السيد على أقساط يسددها فيما بعد. قال الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا للإسلام والمسلمين بيعوا أنفسهم عليه وتأتيكم الأقساط فيما بعد. هذا الأمر لو دققنا فيه لوجدنا أنه للوجوب، لكن صرف عن الوجوب إلى الندب بصارف وهي قرين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التقريرية يعني، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة لم يكاتب بعض عبيده فلم ينكر عليه ذلك، وهذا يدل على أن الأمر للندب، ولو كان الوجوب لأنكر عليه ذلك مع أن فيه خير هذا العبد. نعم. وإنما هي للوجوب ولغير الوجوب، فلماذا جعلتها للوجوب؟ إذا اللفظة مجملة ولفظة مشتركة بين الوجوب وبين المعاني الأخرى، فتخصيصكم على أنها للأمر الحقيقي هذا تخصيص بدون مخصص. نعم. والندب كقوله تعالى فكاتبوهم، قد بينا ذلك. نعم. والإباحة كقوله تعالى فاصطادوا، نعم، هي هذا الأمر للإباحة وليس للوجوب ولا للندب. فإذا حللتم فاصطادوا، هنا الآية وردت أمر، ولكن هذا الأمر لو دققنا فيه لوحده بمجرده لا اقتضى الوجوب، ولكن هناك قرينة دلت على أنه للإباحة لأنه ورد بعد حظر الحظر والنهي، أن المحرم ينهى أن يصيد بمعنى يصيد صيدا وهو في حال الإحرام، قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني بمعنى أنكم عودوا على ما كنتم عليه، وهذا الإباحة، يعني لا يجب على الإنسان أن يصيد، ولا بمعنى يأثم لو لم يصد، ولا يندب بأن يؤجر إذا صاد، إنما عاد الأمر كما هو عليه في قبل الحظر، فهذه قرينة تدل على أن الأمر الإباحة، لأنه ورد بعد حظر كما سيأتي. والإكرام كقوله تعالى أدخلوها بسلام. نعم أدخلوها، يعني ليس الأمر هذا للوجوب يجب أن تدخلوها، ولا للندب ولا للإباحة، إن شئتم تدخلوها وإن شئتم لا تدخلوها، إنما هذا الأمر للإكرام، بمعنى هذا عبرت به عن إكرامي لكم بما عملتم فيما سبق بسبب عملكم السابق، ادخلوها الآن وأكرمكم بدخول الجنة. نعم. والإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم هذا للإهانة، وليس معنى أنه ذق الوجوب والندب وغير ذلك، إنما أهان بهذا، أنت زعمت بأنك كذا وكذا، ذق العذاب الآن، كما يقول مثلا السيد لعبده إذا خالفه في كثير من الأمور ويضربه ويعذبه، يقول ذق جزاء ما فعلت فيما سبق، هذه إهانة له قوله ذق، وليست للإكرام ولا للندب ولا للوجوب ولا غير ذلك. نعم. والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. نعم هذا ليس للإباحة كما يزعم بعضهم، وإنما هذا التهديد اعمل ما شئت، يقول السيد لا اعمل ما شئت، ستأتين يوم من الأيام وسترى. نعم. والتعجيز كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا. نعم يعني أو ما شئتم، يعني بمعنى أنكم إن كنتم تستطيعون تفعلوا أنفسكم شيء افعل، كونوا كذا أو كذا أو كذا. نعم يلا شيخ. والتسخير كقوله تعالى فأت بها من المغرب. نعم هذه التعجيز أيضا. نعم. يعني إن كنت تستطيع الله يأتي بها من المشرف، هذه أنت من المغرب، فبهت الذي كفر، يعني أقر بعد. نعم يلا. والتسخير كقوله تعالى كونوا قردة. كذلك يعني سخرناهم أو جعلناهم مسخرة لغيره. نعم يلا. ماذا تصير تصير؟ نعم تصير تصير قردة، هو عبر عنه. نعم. عبر عن ذلك بعض العلماء وقال أن هذه ليست للتكوين أيضا أو التصيير أو نحو من ذلك. نعم يلا شيخ. نعم. والتسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا. يعني سواء عليكم صبرتم أو ما صبرتم أنتم في النار، العذاب واحد، ليس الأمر الوجوب أو الندب أو صبركم له كذا أو عدم صبركم. نعم يلا. والدعاء كقوله اللهم اغفر لي، يعني الأمر يأتي للدعاء، فهل معنى أنه للوجوب، يعني أوجب إذا دعيت الله أوجب عليه أن يغفر لي كما قال بعض المعتزلة، لهم وجهة نظر في هذا الأمر. نعم يلا. إني دعيتك وأنت تتنزه أن ترد أيدي الداعين فيجيبون الأصلح على الله عز وجل، والأصلح أن يجيب دعوتهم كما قالوا طبعا. والخبر كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت. نعم إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذا خبر وهو بصيغة الأمر، لكنه أراد أن يخبر أن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء وما يريد، هذه الصفة عدم الحياة. نعم. والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي فالتعيين يكون تحكما. نعم ألا انجلي هو يتمنى على الليل أن يخرج، ولكن هذا يتمنى وليس حقيقة، يعني ولن يطيعه الليل، هذا زمان سيمشي عليه وعلى غيره، وساعاته هي ساعات ودقائقه وثوانيه هي ثوانيه عليك وعلى غيره ولكن يتمنى. نعم يلا يقول فالتعيين يكون تحكما. نعم هذا باقي الاعتراض. هم قالوا انكم جعلتم افعل او ليفعل للامر الحقيقي وهي الوجود، ولكن هذا ليفعل او ليفعل تستعمل لمعان كثيرة بعضهم اوصلها الى 20 والى 25 معنى كما ذكر بعضها هنا. فاذا عينتم انها للامر الحقيقي وهي الوجوب اذن انتم تحكمتم بدون دليل، والتحكم هو قول الشيء بلا دليل وهذا لا يجوز، والتحكم لا يجوز في الأدلة. نعم. قلنا هذا لا يصح لوجهين، أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا. نعم نقول إن هذا ليس بتحكم، لما قلنا إن افعل أو ليفعل للأمر، وإنما جعلناها للأمر باستقراء أو بسبب استقراء وتتبع كلام العرب، والكتاب والسنة أتيا بكلام العرب ولم نأتي بجديد نحن، هذا كلام الجمهور. نعم. وفرقوا بين الأمر والنهي فقالوا باب الأمر افعل وباب النهي لا تفعل، كما ميزوا بين الماضي والمستقبل. نعم يقولون ان بعد تتبعنا لكلام العرب فرقوا بين الامر والنهي، فجعلوا للامر صيغه تخصه ويفعل او ليفعل، وجعلوا للنهي صيغه تخصه وهو لا تفعل او لا يفعل او نحو من ذلك من العبارة كما ستاتي. ففرقوا بينهما كما فرقوا بين الحاضر والغائب في التعبير، هذا يدل على أنه له أمر تخصه. نعم. وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال. نعم يقول إن هذا ليس بلغة العرب فقط وإنما بجميع اللغات، جميع اللغات في العالم لهم صيغ يعبرون بها إذا أرادوا أن يأمروا أحدا، ولهم صيغ يعبروا بها إذا أرادوا أن ينهوا أحدا، ولهم صيغ إذا عبروا عن الماضي، ولهم صيغ إذا عبروا عن الحاضر، ولهم صيغ إذا عبروا عن المستقبل. هذا شيء معروف، لا يمكن أن يأتي شخص ويشككنا بأن هذا الأمر استعمل للتهديد أو للتسخير أو للإباحة وغيره ويقول أنها خرجت الأمر. وهذا علمنا بالضرورة كما نعلم جوع، كما يعلم الإنسان جوع نفسه. يقولون الإنسان الآن يحكم على نفسه أنه جوعان أو عطشان أو يريد النوم، ضرورة علم بها بدون أي مقدمات، كذلك نعلم هذه الأمر ولا فرق ترى، كما يعلم أن جبل أحد كبير، كما يعلم أن هناك بلد يسمى الهند، كما هذه ضرورات. نحن أتينا بأدلة، ولكن لو لم نأتي بأدلة على أنها هذه أوامر أن أفعل وأن أوامر لما طلبتم، لما جاء لكم تطالبون في أدلة لأنها ضرورة، نضطر إلى التصديق بها بدون أدلة. الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة. نعم يقول هنا المجيب، لو قلنا بأن تلك الصيغة مشتركة بين الأمر الحقيقي وهو الوجوب وغيرها من المعاني التي ذكرتموها لخلت أو لزم من ذلك خلو أكثر ألفاظ الكتاب والسنة من الفائدة. نتوقف حتى تأتي قرينة من خارج ترجح أن هذا أن المراد من هذا أمر أو نهي أو غير ذلك أو أمر الوجوب وغير، هذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. هذا يلزم منه أن تتعطل جميع الأحكام الشرعية لأن كرها أوامر ونواهي، بل جلة أكثرها جلة أوامر ونواهي. نعم. وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم. فالصحيح أن نعم. هذا جواب من الأجوبة. هم زعم المعترض زعم بأنها مشتركة، افعل أو ليفعل بين الوجوب الأمر الحقيقي وبين غيره. أجاب وقال إن الاشتراك خلاف الأصل، يعني كون اللفظة واحدة ولها معان كثيرة لا نوجه أحد على الآخر هذا خلاف الأصل. الأصل في اللغة العربية أن تكون كل لفظة لها معنى معين، هذا الأصل، وهذا الذي ورد فيه أو يرجح المعنى الظاهر، يعني أحد المعاني ترجح. أما كون لفظة لها معاني لا نوجه أحد على الآخر هذا يقولون خلاف الأصل، ولم ترد فيها الشريعة إلا ضرورة، ولم ترد في اللغة العربية إلا ضرورة. فينبغي أن نحمل اللفظة على معناها المقطوع به أو الظاهر وهذا متمشي مع القواعد اللغوية والشرعية. بأي طريق من الطرق نحاول أن نحملها على أحد المعاني ونعمل به، وإلا تعطلت أكثر الأحكام إذا قلنا بأن هذه الأوامر والنواهي أو افعل أو ليفعل مشتركة بين هذا الأمر الحقيقي وبين غيره. لابد أن نتوقف ما نعمل حتى تأتي قرينة ترجح أحد المعاني، وهذا يعطل الشريعة كلها ترى لو دققت. نعم. قال لأنه يخل بفائدة الوضع والفهم. نعم يخل لا شك بفائدة الوضع اللغوي لكل عبارة لكل لفظة لمعناها، والفهم لا يفهم أحد المقصود من الآيات والأحاديث. إذا قلنا بأنها مشتركة اللفظة افعل أو ليفعل مشتركة بين الأمر الحقيقي وهو الوجوب وبين غيره من الأوامر، إنما نحملها على الوجوب وهو الأمر الحقيقي ونعمل بذلك، فإذا جاءت قرينة تدل على أن المراد بذلك النذر أو التسوية أو الدعاء أو غير ذلك من المعاني المذكورة والتمني وغير ذلك فإننا نحمل عليه إذا جاءت قرينة. أما الواجب نحمل ذلك على أنها أمر حقيقي ونعمل به إذا جاءتنا كلمة افعل أو ليفعل. فالصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها والله أعلم. قال هنا ما سبق أن بيناه وهو أن الصحيح أن نحمل هذه اللفظة على أنها أمر حقيقي وأنها تقتضي الوجوب كما سيأتينا إن شاء الله المسألة هذه مستقلة، ولا نحملها على أي معنى من المعاني التي ذكرتموها إلا بقرينة ودليل معتبر كما قلنا هناك في الحقيقة. إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإن نحملها على الحقيقة، ولا نحملها على المجاز إلا إذا اقترنت قرينة وحالت دون أن نحملها على الحقيقة. فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا الإرادة الآمر في قول الأكثرين. نعم الجمهور يذهبون إلى أنه يجوز أن يأمر الآمر وهو لا يريد إيقاع المأمور به، يقول يسمى أمرا وإن لم يرد أن يوقع هذا المأمور به أو الفعل، إنما يأمر ويأتي بهذه الصيغة نسميها أمرا ونسميها أيضا أمرا حقيقيا مع أنه لا يريد وقوع المأمور به، لا يريد من المكلف أن يمتثل المأمور به يسمى أمرا. لكن بعض العلماء خالفوا أو بعض نعم الطوائف قال وقالت المعتزلة إنما يكون آمرا بالإرادة، وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. نعم اشترطوا هذا بعض المعتزلة، اشترطوا أن يكون الفعل المأمور به مرادا إيقاعه، إن لم يرد الآمر إيقاع المأمور به فلا يسمى أمرا حقيقة يسمى أمرا مجازا، يسمى غير ذلك، هذا ليس. لذلك عرفوا، أو بعضهم عرف الأمر بقوله هنا هو نعم، قالوا بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. نعم، إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، لم يقل استدعاء الفعل، لم يقل استدعاء هنا بالأول، قال إرادة الفعل بالقول، يعني إرادة أن يفعل المأمور به، أخذوا كل التعريف الأول هناك إلا قول استدعاء تركوه وعبروا بالإرادة، يعني مشترطون الإرادة إرادة تطبيق وامتثال المأمور به، وإلا لا يسمى أمر الحقيقة يقولون. ولكن الجمهور خالفوه، قالوا أبدا يجوز أن يأمر الشارع أو غيره بالشيء ولا يريد امتثال ويسمى أمرا، وهذه ترى لها أثر يا جماعة في أصول الدين. نعم، يعني تفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. نعم، وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، قالوا لأن بعضهم يعني بعض المعتزلة. نعم، قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة. نعم، يقولون هنا في دليلهم على اشتراط الإرادة إن الأمر الحقيقي والأمر غير الحقيقي يشتركان، لا نفرق بينهما إلا بالإرادة. إذا كان الآمر أراد إيقاع المأمور به، أراد إيقاع المأمور به وامتثالا من المأمور، فإن هذا هو الأمر الحقيقي، وهو الذي يفصل الأمر الحقيقي عن غيره من المعاني السابقة. أما إذا لم يرد فإنه يختلط بغيره، فالإرادة هي التي تفصل يقولون، كأنهم جعلوا الإرادة هي الفاصلة بين ذلك المعنى الأمر الحقيقي والواجب والذي يقتضي الوجوب وبين غيره من المعاني. نعم، ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد. أعد العبارة. ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد. نعم، يقول الدليل على قولنا بأنه تشترط الإرادة هو أننا الأمر الذي يأتي بعينه بذاته لا يسمى أمرا، الدليل على ذلك أن التهديد يدل على غير الأمر، ويدل على أن المهدد يأمر بالشيء أو يأتي بصيغة افعل مع أنه لا يريد تطبيق ما هدد به. قال تعالى افعلوا أو لا تفعل، قال تعالى افعلوا افعل ما شئت، أو اعملوا ما شئت، اعمل ما شئت، أو اعملوا ما شئت، الآية ما هي؟ اعملوا ما شئتم من نظر. نعم، اعملوا ما شئتم. هل معنى ذلك أن الشارع يريد أن يعملوا جميع المنهجات؟ هذا غير صحيح. يقول المستدل هنا المشترطين للإرادة، يقول المشترط للإرادة إن التهديد هنا يدل على أن المراد أن المأمور به غير مراد، لذلك سميناه تهديدا. ولو أن الأمر مطلقا المراد به الأمر الحقيقي والواجب لكان التهديد أمر الحقيقي. لاحظت الفرق المقصود المستدل؟ نعم، يلا. أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي. عاد العبارة كلها. أو ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد. أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي. نعم. الآن النائم أو الساهي قد يأمر بأوامر وهو لا يعلم، هل معنى ذلك أمر حقيقي؟ ليس حقيقي يقول، لأنه ما لم يرد من المأمور أن يمتثل المأمور به، هذا يدل على اشتراط الإرادة. إذ لو قلنا أن الإرادة لا تشترط لكان أمرا حقيقيا من النائم والساهي والناس والغافل وغير ذلك من الذين لا يقصدون ما في كلامهم ما يقولون. نعم. فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة. نعم، يعني ثبت من ذلك مما سبق أن الآمر المتعمد الذاكر المختار غرضه أن يوقع المأمور به وأن يفعل، وإذا كان غرضه وقصده ذلك فإن هذه هي الإرادة، المقاصد هي الإرادة. نعم. يعني هذا نتيجة المقدمة. نعم. ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. نعم. ولنا أن الإرادة غير مشترطة، فقد يأمر الشارع بشيء ولا يريد وقوعه أدلة، من الأدلة الوقوع. من ذلك قصة إبراهيم مع ابنه قال: ولنا أن إبراهيم عليه السلام ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده. نعم. أمر الله عز وجل إبراهيم ليذبح ابنه ولم يرد منه، إذ لو أراد لوقع ولكنه لم يقع، منعه الله فيما بعد من أن يذبح. فهذا يدل على أن يدل على كلام الجمهور من أن الآمر قد يأمر بالشيء ولا يريد منه ولا يريد إيقاع منه ابتداء طبعا. نعم. تفريق بين الكونية والشرعية لا شك. نعم. وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. نعم. أمر إبليس بالسجود مع الملائكة ولم يسجد. مع أنه أمر ويسمى أمرا حقيقة، وأمر الوجوب أيضا هو الأمر الحقيقي، هو الأمر الوجوب، تجدون يكررها دائما، وأمر وجوب، ومع ذلك لم يريد منه، لم يريد امتثال المأمور به، إذ لو أراد لوقع، ما المانع؟ لأن الله سبحانه كما قال فعال لما يريد. نعم. دليل. ولا يجوز البدع على الله. نعم. لا يجوز البدع بمعنى أمره أولا كما قال المعتزلة، أمر إبراهيم وأمر إبليس، ثم بعد ذلك بدأ لله أن ينسخ هذا الأمر أو أن يبدله بغيره، هذا لا يجوز على الله عز وجل. البداء على المخلوقين يبدو له غير ما أمر به في الأول، هذا ممكن، يعني بدأ له ما كان خافيا عليه. هذا ممكن للمخلوقين، أما على الله فلا يجوز. دليل. وهذا ذهب بيانه بالتفصيل في النسخ. نعم. دليل ثاني أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم لو ثبت أنه قال والله ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأودين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل، لم يحنث، ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته. نعم، هذا مثال من الفروع، إن الله أمر بأداء الأمانة. لو قال شخص سأعطيك أمانتك غدا إن شاء الله، إن شاء الله عبر بهذا التعبير، أو والله يعني عبر باليمين، قال إن شاء الله، فإذا لم يعطه فإنه لا يحنث، لا يحنث. لماذا؟ لأنه عبر بمشيئة الله واستثنى، يقول ما شاء الله، لو شاء أعطيك. هذا يدل على أن الله يأمر بالشيء ولا يريد إيقاعه، إنما يريد الحث عليه ويريد الامتحان والابتلاء، لأن كما قلنا فيما سبق أن الأوامر والنواهي تأتي مجملة أو لا يراد منها حاليا امتثالها للامتحان والابتلاء ولبيان استعداد بعض المكلفين من عدم استعدادهم. نعم. دليل آخر، أن دليل الأمر كما أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان، وهم لا يشترطون الإرادة. نعم، أهل أو العرب، طبعا نزل الكتاب والسنة بلغة العرب، كانوا يسمون هذا الشيء يفعل أو لا يفعل أمرا مطلقا، لم يشير أو يشير واحد منهم إنه لا يسمى أمرا إلا إذا أراد أن المأمور به يفعل، أبدا ما وجدنا في الاستقراء كتب اللغة. نعم، ولا أشاروا إلى هذا ولا أوموا إلينا. ودليل آخر، أننا نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفته أوامره، فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة، وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد، ولأنه قصد تمهيد عذره، ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال أمره، وهو أمر لولا لما تمهد العذر. نعم، هذا يقصد من الواقع أن الإنسان أحيانا يقول يريد أن يبين للآخرين أن أتباعه لا يمتثلون الأوامر لغرض في نفسه وسياسة أرادها، فيقول لعبده إذا أمرتك بين يدي مثلا السلطان أو هذا الشخص فلا تنفذ ما أمرتك به، فيأتي به بين يدي السلطان أو غيره فيأمره فإن بأمر بأي شيء فلا يمتثل العبد هذا الأمر، فإن السلطان والحاضرين يسمون ما قاله هذا السيد أمرا وإن كانوا لا يعلمون عن غرضه، فلو امتثل هذا العبد لما نجح الغرض أو السياسة التي يقصدها ذلك السيد عند هذا السلطان ويريد إنفاقه فيه، ويريد أنه ضعيف أمام مواليه وأمام كذا، فيريد عدم طاعته فيه، والعبد يعلم هذا فيطيعه لأجل أن يتقرب إلى سيده، فالحاضرون والسلطان يحكمون بأن السيد أمر عبده ولم يطع، لذلك يسمى أمرا مع أن السيد لم يريد أن يمتثل ذلك العبد المقاعد، هذا أراد المصنف أن يقول. نعم. وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر؟ نعم، كما قلنا. فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه، ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون استدعاء. ما قالوه هناك واستشهدوا به، قالوا لو لم يود اشتراط الأمر اشتراط الإرادة في الأمر لكان قول الشخص لمن يهدده افعل ذلك وهو يهدده لكان أمرا حقيقيا. الجواب عن ذلك نقول إن هذا التهديد ليس أمر، لأن الأمر الحقيقي كما قلنا هناك هو استدعاء الفعل، استدعاء، وهذا ليس باستدعاء إنما هو تهديد بسبب القرائن. عرفنا أنه تهديد بسبب القرائن خارجية، هناك أدلة خارجية دل على أنه تهديد وليس بأمر حقيقي وليس استدعاء، ولا يريد هذا الأمر أن يوقع المأمور ما أمر به، لا يريد ذلك، إنما أراد أن يهدده بهذا من أدلة وقراءة خارجية. فعلمنا أن الأمر للتهديد وليس إذ لو لم توجد قرينة لقلنا بأنه أمر حقيقي فعلا. وهذا الجواب عن الكلام الثاني، فإنا نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء، ويخرج من هذا النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء والله أعلم. نعم، حتى ما قالوا قاسوه على أمر النائم والساهي والناس والغافل، يقولوا ليس أمرا حقيقيا لأنهم لا يريدون، فلو لم تشترط الإرادة لكان أمرا حقيقيا. نجيب عنهم ونقول إن القرينة دلت، وهي نومهم وسهوهم وغفلتهم، دلت على أنهم لا يريدون الأمر الحقيقي، لأن الاستدعاء ينبغي أن يكون بعقل وعلم بما بالأمر والمأمر به وصيغة الأمر. هؤلاء لا ليست عقولهم معهم، فهذا نائم وهذا غافل وهذا ناسي، فليس قولهم يعتبر. نعم. مسألة ما هي؟ مسألة إذا ورد الأمر متجرد عن قرائن اتصال وجوب. نعم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. نعم، بدأ الآن المصنف يتكلم عن أهم المسائل التي تؤثر في الفروع الفقهية، لأن الشرع يكون على أمرين: الأوامر والنواهي فقط التي تخص المكلف. النواهي قليلة والأوامر كثيرة في الشريعة، وأهم المسائل التي تهم المكلف هي مسائل الأوامر، وأهم مسائل الأوامر هذه المسألة، وهي: هل الأمر المطلق وهو الذي لم يقترن بقرائن تصرفه عن إطلاقه، هل هو يقتضي الوجوب؟ يعني أول ما يسمع المكلف هذا الأمر يعتقد بأنه للوجوب ويعمل على ذلك ولا يصرفه عن هذا الوجوب إلا قرينة أو دليل من خارج، هذا قول الجمهور، قالوا بأنه يقتضي الوجوب ولا نتركه من الوجوب إلى الندب والإباحة إلا بقرينة. نعم. إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات. نعم. قال بعض العلماء أنه يقتضي الإباحة إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن، بمعنى هو الأمر المطلق المقصود به، أنه يقتضي الإباحة، يعني إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، حتى تأتيك قرينة تدل على أن المراد بهذا الأمر الوجوب أو الندب. يعني بمعنى إن فعلت أو تركت لا إثم عليك ولا أجر لك، حتى تأتيك قرينة ودليل من خارج يدل على أن هذا الأمر يقتضي الوجوب فيلزمك أو يقتضي الندب، فإن شئت افعل ولك أجر وإن لم تفعل فليس عليك إثم. وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين. نعم، هذا دليله. نعم، استدلوا بقوله إننا حملنا الأمر المطلق على الإباحة لأنها أدنى درجات جواز الفعل. الأمر أليس هو يجيز لك الفعل، وزيادة إن كان واجبا تعاقب على تركه، وإن كان مندوبا تؤجر على فعله ولا تعاقب على تركه، لكن الإباحة يجيز لك الفعل، معنى أذن لك في الفعل، فهو أدنى الدرجات. عندنا درجات ثلاث: الأولى الوجوب وهي أن تفعل وإن لم تفعل تعاقب، الندب المرتبة الثانية وهي أنت إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فلا إثم عليك. أدنى الدرجات هي الإباحة وهي إن فعلت أو تركت فلا أجر ولا إثم، إن فعلت ولا تركت ولا غير ذلك، يعني أنت بخير، فهي أدنى درجات جواز الفعل، ليس فيه كراهة ولا تحريم، لأنه ما بعد ذلك إلا الكراهة ثم التحريم. فيقول انها ادنى الدرجات، فهذه الدرجه نتيقن بانها تدخل، بانك مطالب بها تيقنا، اما ما فوق ذلك من الندب والوجوب فهو مشكوك فيه، فيجب ان نعمل ان تعمل بما تيقنت فيه. هذا معنى قولهم ادنى الدرجات، هذا الدليل. نعم. وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين. نعم، يعني لأنها مستيقنة، يعني أدنى مستيقنة جواز الفعل، أما ما زاد من الندب والإيجاب فهذا يحتاج إلى دليل يقول. وإذا خيرنا بين شيء مستيقن وشيء مشكوك فيه فلا شك أننا نعمل بالمستيقن، هذا دليلهم. نعم، وش اسم الدليل على هذا؟ اسمه من وش اسمه عندك؟ التلازم. يلزم من كون هذه الدرجة مستيقنة أن نعمل بها، أما الندب أو اقتضاءها للندب أو الإيجاب فهو مشكوك فيه. وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب. نعم، وهو هنا يقول تقتضي أن الأمر المطلق يقتضي الندب، بمعنى أنه إذا جاءنا أمر في الكتاب والسنة فإننا نحمله على الندب الاستحباب، إن فعلت فلك أجر وإن تركت فلا إثم عليك، ولا نحمله على الوجوب إلا بدليل خارجي من هنا ومن هنا، كلامنا أو كلام خارجي نعني بها يعني غير هذه اللفظة من الكتاب والسنة، ولا نحمله على الإباحة إلا بدليل. فهو يقتضي بإطلاقه الندب. نعم، استدلوا بأدلة منها. وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل واقتضاءه، وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم، أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم. هو يقول هنا في هذا الدليل إن الأمر يلزم منه طلب الفعل، يلزم منه، وليس جواز الفعل كما قال أصحاب الإباحة، ويقولون إن الأمر نفهم منه أن هذا المأمور به مطلوب، وأدنى درجات الشيء المطلوب هو المندوب، هو المندوب أدنى درجاته، لأن المندوب إن شئت فعلت ولك أجر، وإن تركت فلا إثم عليك، فلا إثم عليك. أما الوجوب فهو في درجة أعلى، في درجة أعلى، إن فعلت فلك أجر وإن تركت فعليك إثم، ففيه نوع تضييق. فيقول هذا الندب هو أقل درجات الطلب، لأن الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب الفعل بطلب جازم فهذا الوجوب، طلب الفعل بصيغة وطلب غير جازم وهذا المندوب. أما الإباحة فليس فيها طلب حتى نقول تدخل في في في يعني اقتضاء الأمر. نعم أعجب. وهو طلب الفعل واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه. نعم، يقول إننا نتيقن من أن المندوب مطلوب، هذا متفق عليه، حتى القائلين بالوجوب قالوا إن المطلوب أن المندوب مطلوب، وأن الأمر طلب المأمور به أن يقع، اتفقوا على ذلك. يقول أما كونه يعاقب على تركه فهذا يحتاج إلى دليل، إذا لا نحمله على الوجوب حيث أن يعاقب على تركه، إنما نحمله على المندوب لأنه مطلوب وأنه خير من فعله، لم يأمر الشارع به إلا لأنه بهذا المأمور به أن يقع إلا لأنه خير من فعله، والله لا يأمر إلا بما هو أصلح للعباد، وهذه قاعدة عند المعتزلة. فلذلك نحمله على الخيرية هنا، ولا نحمله على الوجوب الذي تقتضيه العقاب على تركه. ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه. نعم، يقول لأن الدليل الثاني لهم أن الأمر طلب، والشارع إذا طلب شيء يكفيه أن يعمل بأدنى درجات المطلوب، وأدنى درجات المطلوب هو المندوب لأنه حسن. هنا استدل بقاعدتهم الأخرى التحسين والتقدير، الأولى الدليل الأول اعتمدوا فيه على قاعدتهم أن الله يجب عليه الأصلح، هذا قاعدة عندهم لذلك اعتمدوها في دليلهم الأول. الدليل الثاني اعتمدوا على قاعدة أخرى وهي التحسين والتقبيح، فهنا يقول إن المندوب حسن، إذ لو لم يكن حسنا لما طلب الشارع وقوعه، لما طلب الشارع وقوعه، فهنا نكتفي به لحسنه. أما ما زاد عليه وهو العقاب على تركه فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن العقاب أمر من الأمور المهمة في الشريعة، فلا بد من دليل قوي عليه لا يكتفى بمطلق الأمر. نعم. ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين. نعم، الدليل الثالث لهم أن الشارع أمر بالواجبات والمندوبات، فإذا جاءت صيغة تحتمل هذا وهذا فإنه إبراء لذمتنا نحمله على المندوب، على الذي تيقن منه، لا نحمله على الواجب لأن نكلف العباد بأشياء واجبة بدون دليل قوي. فلذلك إبراء لذمتنا وأن المندوب مستيقن فإننا نحمله على المندوب ولا نحمله على ما زاد على ذلك. وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لأن كونه موضوعا. نعم. الواقفية المقصود بهم هنا ليس الواقفية في أصول الدين وإنما هم الأشاعرة هنا في هذه الصيغة. هم قالوا هنا في هذا الكلام في هذا الموضوع إننا لا نحمل الأمر على شيء، لا على الوجوب ولا على الند ولا على الإباحة، وإنما نتوقف حتى يأتي دليل يرجح، يأتي دليل قوي إن كان قوي يأتي دليل يرجح هذه الأمور، فإن كان في صيغة الوجوب حملنا على الوجوب، وإن لم يكن فيها صيغة للوجوب وإنما الدليل يقتضي الند حملناه عليه، وإن كان فيه صيغة الإباحة حملناه عليه، إنما نتوقف لا نحمله على أحد هذه الأمور. نعم. الواقفية هنا ترى ليسوا هم يعني أناس خاصون كما هم في أصول الدين معروفين، إنما هنا لكل مسألة يعني جماعة توقفوا في الفروع. ترى أصول الفقه من باب الفروع، وأكررها دائما من باب الفروع يعني أصول الفقه. وقالت الواقفية هو على إذن فهو أصول بالنسبة للفقه. نعم. أقول هو أصول بالنسبة للفقه. أي نعم، هو قواعد تنبني عليها الأحكام الفرعية، يعني لا بد من قواعد الله لكل حكم قاعدة أو دليل، لذلك سموه أصول الفقه. وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه. نعم. هنا قالوا إن كوننا نحمله على أن هذا الأمر الوجوب أو الندب أو الإباحة يحتاج إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل لا من العقل ولا من النقل على أن نحمل على هذه الأمور، لذلك نتوقف لا نعمل به حتى يرد دليل يجعلنا نعمل به على أنه الوجوب أو الندب أو الإباحة. هذا ملخص دليل. نعم. السبر والتقسيم لأنه قال إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحد. لا ليس السبر والتقسيم، السبر والتقسيم يا جماعة أن يقسم ما يجوز له الأمر إلى أقسام فيبطلها كلها إلا واحد، هذا هو السبر والتقسيم. أما هنا أبطلها جميعا، قسم فعلا لكنه أبطلها جميعا، هذا التنازل يلزم من عدم وجود دليل على إثبات هذه الأمور الثلاثة وهي الوجوب والندب والإباحة، يلزم أن لا نحملها على أحده، يلزم التوقف يعني. ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. نعم. الآن عاد إلى مذهب الجمهور وهو أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر المطلق والمتجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، واستدل بأدلة كثيرة منها أولا. أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتض للوجوب لما لحقه ذلك. نعم. ويقول يقتضي الوجوب بهذه الآية لأنه توعد من ترك الأمر، من ترك امتثال الأمر، توعده بالفتنة والعذاب الأليم. هذا التوعد عقاب، ولا يعاقب الشارع إلا على ترك واجب. فيلزم أن الأمر يقتضي الوجوب. قال فليحذر الذين يخالفونه، يعني بمعنى الأمر المطلق يقتضي الوجوب، إذ لو لم يكن يقتضي الوجوب لما عاقب من خالفه بهذا، بهذه المعاقبة وهي الفتنة والعذاب الأليم. لأنه هناك في تعريف الواجب، ما هو تعريفه؟ هو الذي يعاقب، أو الذي يعاقب على تركه شرع، الذي يعاقب على تركه شرع أو يذم على تركه شرع، فهنا عاقب ما دام توعدهم على ترك الأمر وامتثاله بهذا الوعيد الشديد، إذن هذه معاقبة، ولا يعاقب إلا على ترك واجب. إذن الأمر المجرد عن قرائن يقتضي الوجوب. نعم. وأيضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا. نعم. هذه الآية الأولى. وأيضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله أنكر على من لا يمتثل أمر الله وأمر رسوله، وهذا الإنكار ذنب وعقوبة، وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، إذ لو لم يكن يقتضي الوجوب لما عاقب تاركه بهذا العقاب. نفس وجه الدلالة السابق إلا أن يقترب بعض الاختلاف، وكما سيأتي من الآيات والأحاديث. وقوله تعالى: فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بتركه. نعم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا وردت هذه الآية في سياق الذم، ولا يذم إلا على ترك واجب. وما دام أنه ذم على ترك واجب، إذن الواجب يقتضي، إذن الأمر يقتضي الوجوب. وإذا قيل لهم اركعوا هذا أمر مطلق، وذمهم على ترك، ولا يذم على ترك إلا إذا كان المذموم عليه واجب، لأنه عقاب كما قلنا في تعريف الواجب. نعم. ومن السنة ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضوان الله عليهم بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها غضبان، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. لاحظوا، قال: وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، معناه إذا أطلق الأمر يقتضي الوجوب، إذ لو لم يكن مقتضيا للوجوب لما غضب لما خالفوه. وغضبه صلى الله عليه وسلم هو غضب الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، ليس غضب شخصي بينه وبين أناسه مخالفة شخصية، إنما غضبه شرعي بسبب الوحي. لذلك غضب الشارع هذا عقاب، ولا يعاقب إلا على ترك واجب. إذن الأمر المطلق يقتضي وجوب. قال وما لي لا أغضب ولا أمر فلا أتبع، معناه أن الأمر إذا أطلق يقتضي الوجوب، وإلا لما غضب الشارع لهذا. لو كان يقتضي الناجز ما حصل هذا حتى في القرآن، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بعض أغنياء الصحابة الذين عندهم عبدا يكاتب عبده، يعني يبيع على نفسه مع أن العبد فيه خير، ومع ذلك ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره عليه. هذا يدل على أنه على أن المكاتبة نافلة ندب، لكن هنا لا غضب. هذا يدل على أن الأمر هنا للوجوب. نعم. يكون على الفور أيضا دليل على الفور. سيأتينا إن شاء الله الفور وسيأتي التفاصيل. نعم. فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اعترض معترض من القائلين بأن الأمر يقتضي الندب أو الإباحة، يقولون إن هذا لا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب لوحده، لا يدل على أن الأمر مجرد، وإنما هناك قرائن احتفت بالأمر جعلته يقتضي الوجوب. إذن دليل لنا للقائلين بأنه يقتضي الندب وقائلين بأنه يقتضي الإباحة، يقول لا يقتضي الوجوب إلا بإيه؟ بأدلة. هذا دليل لنا يقولون. الجواب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه. نعم. نحن يقول الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب وقالت له أم المؤمنين لما غضبت، علل وقال إنهم تركوا الأمر فقط، ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أطاع، يعني علل بالأمر كأنه يقول لما لم يطيعوني بالأمر على سبيل الوجوب غضبت، لأنهم خالفوا أمر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. نعم. هذا الدليل الثاني من السنة على أن الأمر المطلق اقتضي الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لأمرتهم، هذا يدل على أن الأمر فيه مشقة، والمشقة لا توجد إلا في إيش؟ إلا في الوجوب، لأن الواجب ما هو؟ إن فعلت فلك أجر، وإن لم تفعل فعليك إثم، هذا هو الحرج وهذه المشقة. والندب ليس كذلك، لو كان يقتضي الندب والإباحة لما وجدت المشقة. الإباحة إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، لا أجر ولا إثم على فعلك وعلى تركك. أما المندوب فإن شئت افعل فلك أجر، وإن لم تفعل فليس عليك إثم. فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني كأنه يقول لا التقضي لأمرتهم أمر إيجاب، هذا الذي قدره العلماء، لأن الوجوب والإيجاب هو الذي يقتضي المشقة، أما الندب فلا مشقة فيه، وهذا معروف لدى الجميع، إلا من أراد. يقول قائل إذا كان الأمر إذا كان المندوب لا مشقة فيه ولا كلفة، فلماذا جعل مع الأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. فهنا لما جعل المندوب مع الأحكام التكليفية مع أنه في الحقيقة لا تكليف فيه، إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فليس عليك إثم، لأنه يخص المكلف إذا أراد أن يكلف على نفسه وأن يعتلي أعلى المراتب وأعلى الدرجات في الجنة، فإنه يكلف على نفسه بأنواع الطاعات، وإلا في الحقيقة لا تكليف فيه ولا مشقة فيه. لذلك من لم يعرف الشريعة بدقة ويعرف خاصة أصول الفقه وخاصة ما يبنى عليه من الفروع الفقهية كثيرا، فإنه يصعب على نفسه الدين تصعيبا لا مثيل له، يعني يشق على نفسه، فيحرص على المستحبات يظن أنها واجبة أو أركان. فالصلاة مثلا فيها 13 ركن وفيها 8 واجبات فقط وفيها 50 مستحب. الغير عارف للشريعة بدقة يحصل عنده لبس ويرى كلها واجبات ثم يتعب نفسه. الحج أركانه 4 وواجباته يمكن ما تزيد عن 7، أما سننه فهو أكثر من 100 مستحب. الشخص الذي لا يعرف الشريعة والله سيصاحب على نفسه. لذلك قال الحكماء إن أكثر أناس مرتاحين هم العلماء، لأنهم يعرفون أن هذا ركن وفرض لا يترك سهوا ولا عمدا، وهذا واجب إن ترك سهوا يجبر بسجد السهو ولا يجبر بدم في الحج، وهذه سنة إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فليس عليك أجر. فلذلك انتبهوا لهذا، ترى طالب العلم أكثر الناس راحة طبعا إذا سلمت العقيدة عنده، ولا شك أن طلاب العلم يحرصون على النوافل لا شك، لكنهم لا يخلطون بين هذا وذاك، هذا يعطون حقه من العمل وهو الأركان والفروض، وهذا الواجب أقل منه درجة وهذه السنة أقل من السنة. وقوله عليه السلام لبريرة لو راجعتيه فقالت تأمرني يا رسول الله، فقال إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه. وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم